فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا التطواف الطويل في برنامج مفاهيم عبر كثير من القضايا والموضوعات والمسائل الفقهية والإشكالات العلمية، أحببنا أن نضع رحالنا في نهاية المطاف في محطة إيمانية نزكي بها قلوبنا وننقي أرواحنا ونزيد جمال ذلك العلم بجمال القلب والتقوى والورع والإيمان. حلقتنا اليوم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو هي حول الورع الذي لا بد له للإنسان لكي يضبط نفسه ويضبط مسيرته في هذه الحياة، ولكي يتحول علمه الذي حصله إلى علم نافع ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. فمرحبا بكم ومرحبا بشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن. سيد الكريم، مررنا خلال 28 يوم بعشرات ربما مئات المسائل والأحكام الفقهية والجدل الفقهي والمناقشات والمراجعات، وقد أحببنا اليوم أن تكون كما ذكرت محطة إيمانية نضيف إلى قلوبنا رصيدا من الورع وكيفية التعامل مع هذه المسائل العلمية بالمنطق القلبي الإيماني كذلك. فلو حدثتمونا ابتداء عن الورع ومعناه وضرورته في حياة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشرائع إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لمصلحة بني آدم، ولا يمكن أن يصل منها إلى الله تعالى نفع ولا ضر. فلو كان الناس على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وكل ما شرعه فهو لمصالحهم. وما كنا في الحديث فيه طيلة هذه الأيام التي ذكرت كان في الحكم الشرعي المجرد، لكن مع ذلك لا بد أن يكون للإنسان وازع من تلقاء نفسه، وأن يكون على نفسه بصيرة، وأن يهتم بعلاقته بالله جل جلاله، وأن يحسن هذه العلاقة، ويرغب في زيادة صلته بالله وقربه منه وأنسه به كلما تقدم به العمر، وكلما دنا أجله واقترب انتقاله من هذه الدار التي هي دار الغرور. فلا بد أن يقبل على الجد والتشمير، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والورع معناه في اللغة اتقاء المحرمات والشبهات، وهو من ورع الإنسان يرع إذا كف عما ليس له الحق فيه. وهو مطلوب شرعا، ويدخل في حيز المنافسة فيما يتنافس فيه المتنافسون في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى وقربهم منه. ومن كان أكثر ورعا سيزداد تقوى لله جل جلاله، وزيادة التقوى هي معيار الفضل يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا فليس النظر الإلهي لمجرد الصور والأشكال والأموال والأعمال، إنما هو للقلوب. فإذا كان لدى الإنسان ورع في قلبه يمنعه عن اقتراف ما حرم الله عليه، ويمنعه من وجود نفسه في مواطن التهم، ويمنعه من أن يرتع قريبا من الحمى، فإن ذلك يقتضي منه سموا بنفسه، ويؤهله لهذه المنافسة والمسابقة العظيمة. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذه المسابقة والمنافسة كغيرها من المسابقات لا يصلح لها كل فرد، فلا تصلح لها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل لا يصلح لها إلا من كان أهلا لها. أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعارض من تطيق له عنادا. والذين يصلحون لذلك هم من أهلوا أنفسهم له بالهمم العالية وبمقامات أهل اليقين، فتركوا بعض ما يجدون فيه رخصة أو أقوالا لأهل العلم أو ما ظاهر الشرع إباحته ليدخلوا في حيز المنافسة في تمام الورع والامتثال والاجتناب، والتقوى التي لا تتحقق إلا بالورع هي أربعة أقسام: اجتناب في الظاهر واجتناب في الباطن وامتثال في الظاهر وامتثال في الباطن. فما كنا نتحدث فيه من الأحكام الفقهية المجردة يدخل في الامتثال في الظاهر والاجتناب في الظاهر، أما ما يتعلق بالباطن امتثالا واجتنابا فهو الذي ينبغي أن نركز عليه في هذه الحلقة، وهو عمل القلب. فكثير من الذين يستفتون في أمور جزئية من أعمال الظاهر يبتلون ببلايا من أمور الباطن لو وضعت في الميزان لكانت على وزن السماوات والأرضين. وكثير ممن يمارسون بعض الأعمال الظاهرة غير المرضية أيضا وقر في قلوبهم إيمان يعدل السماوات والأرضين في الميزان. وقد ذكرنا أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة خلق الله اختارهم الله لصحبته وجعلهم خير القرون وخصهم برؤيته والجهاد معه: يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد وليتني من رجال رأوه والله هادي. فأولئك الذين شرفهم الله بهذه المنزلة وهذه المزية العظيمة مع ذلك وقعوا في بعض الأمور الظاهرة، شرب بعضهم الخمر كما ذكرنا عن قدامة بن ملعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقع بعضهم في غير ذلك من الفواحش كالسرقة والزنا، ولكن في قلوبهم من الإيمان والورع وخشية الله ومحبته ما يقضي على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يلقب حمارا فلعنوه لكثرة ما يتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران، قال إنه يحب الله ورسوله، فحب الله ورسوله يقضي على ذلك. ومن هنا فالمطلوب منا نحن أن نأطر أنفسنا على الحق أطرا وأن نعالج جموحها وجماحها، فذلك مقتضي منا أن نترك بعض ما أحل لنا لنحافظ على ترك ما حرم علينا، وأن نفعل بعض ما ندب لنا وما ندبنا إليه أيضا للحفاظ على ما فرض علينا. وهذا الاحتياط لأمر الدين هو من تمام التدبير ومن الأخذ بالحذر. فعادة الناس إذا ذكر أن أسدا دخل بلدا معينا أو أجمة أن يفروا منها وأن لا يدخلوها ولو مضى على ذلك فترات متطاولة. فلذلك غضب الله جل جلاله وسخطه ومقته وعقابه ينبغي أن نخاف كل ذلك أشد من خوفنا الأسد. فإذا عرفنا أن مكانا ما على حافة سخط الله وعلى حافة نهيه فلا بد أن نبتعد منه غاية الابتعاد. ولهذا الورع مظاهر، منها انتفاض القلب من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى أو كرهه، فيكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما أحل له وهو راض به، ويكره كل ما نهي عنه سواء كان النهي تحريما أو كراهة، ولا يرغب فيه بوجه من الوجوه. لو بقي دون أي رقيب لما مالت نفسه إليه. هذا من تمام الورع ومن مظاهره. كذلك من مظاهر الورع احتياط الإنسان لنفسه، فالإنسان إذا لم يحتط لنفسه دخل مداخل التهم، ومن دخل مداخل التهم اتهم، فلا بد أن يحتاط الإنسان لنفسه. هذا الاحتياط نجده في العقلاء وأصحاب الرزانة، فهم الذين يحتاطون دائما لأنفسهم في الأخذ بالأسباب، وأهم الأسباب أسباب رضا الله ونجاة من عقابه. فإذا كانوا يحتاطون لأنفسهم في الأسباب الدنيوية يتخلصون من كل ما يؤدي إلى المخالفات التي تجر بهم إلى عقوبات مالية أو بدنية في أمر الدنيا، فمن باب أولى أن يحتاطوا لما ينجيهم من العقوبات الأخروية الدائمة التي لا انقطاع فيها، وأبلغها الحجب عن الله جل جلاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك حجبهم من الدخول في المسابقة والمنافسة أصلا، فالذي دخل في المسابقة والمنافسة على الأقل أحرز رقما، لكن من حجب عن هذه المنافسة ولم يكن من أهلها من البداية عائدا بالله هذا لا خير فيه مطلقا، لم يسمح له بدخول المنافسة. ولذلك يمنع المنافقون من السجود يوم القيامة عندما يكشف الجبار عن ساق. يؤذن للمؤمنين بالسجود يدعوهم إلى السجود فيخرون سجدا إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهورهم نحاسا فلا يستطيعون السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يحال بينهم وبين ذلك عائدا بالله. فلذلك لا بد أن يحرص المؤمن والمؤمنة على ما يؤهله لهذه المسابقة من الورع وزيادة الأعمال الصالحة والاحتياط من الاجتناب أولا، فجانب الاجتناب مقدم على جانب الأمر. ولذلك يقول الفقهاء والقواعديون جانب الحظر مقدم على جانب الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان لا بد أن يستحضر أن الميزان يوم القيامة له كفتان، ففي إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، وإذا رجحت إحداهما فهذا المصير الحتمي. فلذلك إذا حرص على أن لا يجعل في كفة السيئات شيئا لا بد أن ترجح كفة الحسنات، وإذا لم يستطع أن يجعل فيها في كفة الحسنات شيئا كثيرا لكن في مقابلها لم تكن الأخرى لم يكن في الأخرى شيء فسترجح كفة الحسنات لا محالة. ولذلك فالورع يقتضي من الإنسان أن يتلمس مواطن النهي، فما جاء النهي عنه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان النهي جازما أو غير جازما اجتنبه مطلقا، وما حصل فيه الخلاف جعله شبهة فابتعد منه وحال بينه وبينه بالوازع الذي يجده في نفسه. وإذا أطر نفسه على ذلك ستنقاد له، ولا شك أنها ستمانع في البداية وستنفر وتفر، فهي مثل الدابة حرون شرود تشمئز إذا أحست بلجام أو بردعة، ولكنها تنقاد إذا أطرت وأدبت على هذا الأمر وانقادت بالهمة العالية ومخالطة أهل الصلاح والاستقامة. والإنسان محتاج إلى أن يطر نفسه ويؤدبها، فذلك شرط لنجاحه، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه أقسم الله 11 قسما في هذه السورة سورة الشمس على فلاحه، والفلاح معناه صلاح الدنيا والآخرة. ومن دساها فأهملها أو تركها تشتغل بالدسائس والخسائس فإنه خاب لا محالة. ومعنى الخيبة الخسران المطلق، فإنه خسر الدنيا والآخرة، في الآخرة لم يشارك في المسابقة وفي الدنيا أتعب نفسه في غير طائل. فلذلك لا بد أن نحرص أنفسنا ونحرص أولادنا وأهلينا وجيراننا وطلابنا على زيادة الورع والحرص عليه والاستمرار فيه، وهو من الأمور من الوظائف التي لا تنقضي. لا بد أن يجعل الإنسان على نفسه رقيبا في كل أوقاته حتى يعينه ذلك على الورع. وتذكر الرقابات الخمس التي أشرنا إليها فيما سبق، هي رقابة الملك الديان ورقابة الرسول الكريم ورقابة الملائكة الشهود ورقابة المؤمنين الشهود ورقابة الإنسان على نفسه. هذه الرقابات الخمس استحضارها مما يعين الإنسان على الورع دائما. طيب شيخنا، بعد هذا الاسترسال الإيمان البديع، كنت أريد أن أسأل فيما يتعلق ببناء هذه الخصلة، خصلة الورع في قلب الإنسان، كيف يستطيع الإنسان أن يبني فعلا في نفسه هذا المعنى، سيما وهو في زمان يعني تكثر الفتن وتكثر الصغائر التي تمس الإنسان ومقسيات القلوب وهذه الأمور كلها من حوله لا تكاد تنفك، فكيف يستطيع أن الإنسان إذا أحس بالخطر سيحتاط لنفسه؟ إنما يسترخي الإنسان عند عدم إحساسه بالخطر. ونحن الآن نحس بخطر حقيقي لم يكن يتعرض له سلفنا الصالح، وهو هذا السيل الجارف الجحاف الذي يقضي على كل شيء ويحتمل البيوت بكاملها من أساسها. هذا السيل من الفتن والمشكلات والطوام الذي وجد في زماننا هذا كما وعدنا وصدق الله ورسوله، وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، إن بين يدي الساعة أياما قد شاهدنا كل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيقع فيها من أنواع الفتن، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن الكثيرة التي ما تمثل إلا بمن ادهن فارتمى في قرية النمل فسيلبس جلدا على جلده من النمل، فكذلك الفتن التي نحن فيها الآن. فلهذا ليست كثرة الفتن ملهية عن الورع، بل هي زائدة، نعم زائدة للحاجة إليه ومنبهة لضرورته وضرورة الاهتمام به. هل هناك فرق بين الورع والزهد أو بينهما نقاط تلاقي أحيانا؟ بينهما عموم وخصوص وجهي. فالزهد في الدنيا يقتضي الورع عما لا يباح للإنسان، لأن الزهد يشمل زهد في الدنيا كلها حتى في المباح منها. أما الورع فيختص بالمنهي عنه تحريما أو كراهة، والشبهة التي يخفى حكمها فيلتقيان في بعض الأمر. نعم. هل يمكن الحديث عن مراتب للورع باختلاف مراتب الناس من حيث الإيمان؟ نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن من الناس من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم لها رائحة ولا يسمع لها صوتا ولا يرى لها لونا ولا يرى لها حركة، حجبوا عنها بالكلية. وهذا النوع من الورع يدخل فيه العصمة وعصمة الأنبياء والحفظ، حفظ الأولياء. والنوع الثاني الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه ولا يسمع الأصوات من ورائه ولا يشم الروائح، لكن يرى الألوان والحركة. والقسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يمكن أن يخترقه بصعوبة وتنفذ منه الروائح، لكن لا تنفذ منه الأصوات غالبا، ويرى من ورائه الحركات والألوان. والقسم الرابع الحائل بينه وبين المعصية كالهواء، يسهل عليه اختراقه وهو مع المعصية في لحاف واحد. فالناس متفاوتون في ورعهم بحسب ذلك، منهم من يحول ورعه بينه وبين الكبائر فقط، ومنهم من يحول ورعه بينه وبين الكبائر والصغائر فقط، ومنهم من يحول ورعه بينه وبين الكبائر والصغائر والمكروهات فقط، ومنهم من يشمل ورعه الكبائر والصغائر والمكروهات والمشتبهات. بين يدي هنا تقسيم للورع أريد رأيكم فيه. يقول أن الورع على 4 درجات: ورع العدول وهو الذي يجب الفسق باقتحامه، وورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، والورع الثالث ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله لكن يتورع عنه خوفا أن يؤدي إلى محرم، والرابع ما لا بأس به أصلا ولا يخاف أن يؤدي إلى ما لا بأس به ولكن يتورع منه الإنسان خروجا من الأغيار والاشتغال بغير الله زهدا أو زهدا. نعم، هذه صور فعلا موجودة هكذا، لكن التقسيم فيها ليس حاصرا. نعم، ما لو تركه الإنسان لكان فاسقا، فعلا هذه أدنى الدرجات. وما لو فعله الإنسان لكان صالحا، هذه درجة فوقها. ثم بعد ذلك الاحتياط الذي ليس عن جبن ولا عن الخور، ثم بعد ذلك طلب المنافسة والرغبة فيها. نعم. هل الورع يكون دائما بالترك شيخنا؟ ألا يمكن يكون الورع فعلا في بعض الأحيان؟ بلى، يكون فعلا في الإنسان إذا كان مأمورا بأمر. نعم. ومن المحتمل أن يكون واجبا عليه فليبادر إليه، وإذا كان الأمر محتملا بين أن يكون على الفور أو على التراخي بادر أخذ بالفور فيكون ذلك ورعا، وهكذا. فليس هو مقصورا على الترك، لأن البعض تصور أن الورع هو أن يترك. هذا أصل، هذا الأصل، هذا الأصل، لأن هذا كما تعريف الورع. لكن مع ذلك في مقابله الترك مقتضي للفعل، لأنه ضد، وضدان إذا لم يكن لهما ثالث لم يجتمعا ولم يرتفعا. معنى أن إذا حرصت على أداء الواجب علي لا يكون ورعا عن، لا بد أن يكون ذلك ورعا. نعم، لا بد أن يكون ورعا عن فعل المحرم، لأن ترك الواجب هو، لأن فعل ترك الواجب هو فعل لمحرم، وفعل المحرم هو ترك لواجب، وهكذا. فبين النهي والأمر تداخل. أريد الآن تفريقا دقيقا بين مسألتين قد تتداخلان. المسألة الأولى هي أنني أترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، والمسألة الثانية أنني أفعل ما تحرر عندي جوازه ورجحان صحته وإن خالف في بعض الناس. هذا إذا كنت تفتي غيرك فتأخذ بالحالة الثانية. نعم. وإذا كنت تأخذ لنفسك فتأخذ بالحالة الأولى. وجوبا؟ لا، احتياطا ومسابقة في الخيرات وورعا. فالعالم أو طالب العلم يأخذ لنفسه بالاحتياط، ويأخذ للآخرين بالرخصة في محلها بشروطها. نعم. فلا ينبغي أن يترخص هو لنفسه. وكذلك كل ما يفتي به الآخرين من الإباحات ومن الضرورات لا يأخذ به لنفسه أبدا إلا بفتوى غيره، ويحتاط فيه لنفسه احتياطا شديدا. لكن إذا هو تحرر عنده أنه لا بأس به وقامت الأدلة عليه مطلقا، لكن مع ذلك يبقى كلام الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تطرقوا لألسنتي إليه وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ لا أحد يسأل من ألسنة الناس. لا لكن أقصد احتياط فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين، دله الله على أن ابن أبي من المنافقين، عرف أنه منهم وأنه عدو لله ورسوله، ولكن مع ذلك جامله وعامله معاملة حسنة. ولما قال عمر أنا أقتله يا رسول الله قال تريد أن يتحدث الناس إن محمد يقتل؟ لكن هذا الشيخ مصلحة عامة لسياسة الدولة وخشية انتقاض الناس من داخلها وليس في حق الأفراد. بلى حتى في حق الأفراد يعاملون هذه المعاملة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقوله كثير من الناس معنى أن هناك من يعلم، وهذا الذي علم الحق في هذه المشتبهات يكون واجبا عليه أن يتركها وقد علم فيها حقا فقط لأن غيره خالفه فيها. أو بالنسبة لترك هذه الأمور شرعه للجميع. نعم. لأن هذا الحديث هو حديث النعمان لبشير رضي الله عنهما فيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، سواء كان ممن علمها أو لم يعلمها. لا يعلمهن كثير من الناس فيما علما، لكن عملا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب وما قاله ابن رجب في تفسير الشبهات أصلا في هذا الحديث لما قال أن الشبهات ليس المقصود بها كل أمر مختلف فيه، بل المقصود بها أنها إذا اشتبهت علي أنا. لا، الشبهات فيها خلاف على خمسة أقوال. نعم. ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره في هذا الحديث. في هذا الحديث القول الأول أن الشبهات هي ما تعارضت فيه النصوص بين مبيح ومحرم. طيب. القول الثاني أنه مختلف فيه الراسخون في العلم في حكمه بين محل ومحرم. طيب. القول الثالث أن المال الذي يجمع حلال وحرام يجتمع فيه الحلال والحرام، اختص بالمال. نعم. القول الرابع أنها ما أنها المكروهات لم يجزم فيها بالنهي وإن ورد فيها نهي. القول الخامس أنها ما سكت عنه، وهذا القول الخامس هو أضعف الأقوال لأن المسكوت عنه في الأصل في حيز المباح، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وسكت عنه شاء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالأقوال الأربعة الأخرى ذكرنا سابقا أننا بالإمكان أن نعاملها بمعاملة تفسير السلف للنصوص. قد ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال تفسير السلف لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به بيان الماهية، كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، بل المقصود أن يفهم هذه الماهية وهي الخبز بالمثال الذي رفعت. نعم. فهذه الأربعة هي الشبهات، تشمل ما تعارضت فيه الأدلة وما اختلف فيه الراسخون في العلم وما اختلط فيه الحلال بالحرام فخفي أمره والمكروهات، كل هذه داخلة في الشبهات. لكن إذا كان أطلقنا هذا القول يا شيخ محمد ستكون النتيجة ما هي؟ ستكون أن كل مسألة مختلف فيها يخرج فيها الإنسان، ومعنى هذا وقع الناس حرج شديد لأنه لا هذا ليس واجبا الحمد لله. أصل لو كان الورع ليس بواجب لو أخذنا بهذا ما ظهرنا الآن، وأنت تعرف الخلاف التصوير مثلا. لا ليس هذا الفوتوغرافي أو الفيديو، هذا خلاف ليس هذا داخلا فيما ذكرناه. لما والخلاف ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، ثم الخلاف السائغ ينقسم إلى محسوم وغير محسوم. فما حسمته الأدلة قطعا وجزم الإنسان به لا يدخل. أنا هذا ما قصدته، يعني إذا جزمت أنا هبني كنت فقيها ولست كذلك، هبني كنت فقيها وجزمت بأن هذا الأمر جائز بمقتضى الأدلة وكان غير يخالف من الأئمة، لا حرج عليك، صارت شبهة. لا ليس شبهة، فإذا شبهة المقصود به مختلف فيه الراسخون في العلم دون أن يحسب. نعم، تعارض في أقوال العلماء دون أن يحسب الخلاف. وإذا كان أحد هؤلاء العلماء الراسخين وقد صح عنده قوله تكون حتى هي المسألة بالنسبة له؟ لا، إذا كان لديه دليل جازم وليست القضية مجرد اجتهاد ليست شبهة. لكن إذا كان الدليل غير جازم وكان يقول كما كان مالك يقول في الظنيات إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين تدخل في نطاق الشبهة. طيب سنعود، لكن يقول هناك اتصال من الأخ أحمد، سنراه. الأخ أحمد من موريتانيا تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عادل؟ حياك الله تفضل. هلا شيخ حسن. حياكم الله. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك في عمركم. شيخ أنا عندي سؤال. يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. أريد أن أعرف إلا ما ذكيتم هل تشمل هذه الأصناف الذي ذكرت الآية الأصناف السابقة؟ طيب واضح السؤال. هل الذكاة تعود على كل المتعاطفات؟ لا، بالنسبة للمتعاطفات لا يمكن أن تشملها الذكاة جميعا، فلا الميتة معناها التي قد ماتت بالفعل فهذه لا يدخلها الاستثناء، والاستثناء إذا تعقب الجملة. فمذهب الجمهور أنه يدخل في كل ما يصلح له، ومذهب الحنفية أنه يختص ببعضها، ببعضها بقرينة خارجية بقرينة. فمثلا في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. جاء الاستثناء بعد ثلاث جمل، فيجلدوهم 80 جلدة لا يصلح لها الاستثناء أصلا، فالتوبة لا تسقط الحد اتفاقا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالجملتان يدخلهما الاستثناء عند الجمهور، خلاف الحنفية فيرون أن ما تدخلوا في الأخير فقط. بالنسبة لهذه وكذلك هنا حرمت عليكم الميتة والدم، هذا لا يصلح لهم الاستثناء أصلا، ولحم الخنزير كذلك لا يصلح له الاستثناء، وما أهل لغير الله به ما ذبح على النصب كذلك لا، ما أهل لغير الله به تقرب به الأصنام هذا لا يصلح له الاستثناء، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الأربعة هي التي ورد الاستثناء فيها تدخلها الذكاء. نعم. طيب شيخ نعود إلى الموقوذة إذا لم توفى مقاتلها، كل ذلك إذا أدركت. نعم. إذا أدركت قبل موتها. نعم. إذا كنا نتحدث قبل قليل عن الورع في مسائل الخلاف، هل نستطيع أن نقول إن القضية بالنهاية عائدة للشخص، بمعنى أنه إذا ما زال في قلبه ريب أو اشتباه في المسألة ولم يتيقن حلا أو حرمة فحينئذ يمتنع؟ نعم، هذه لا بد من ذلك. ويكون امتناع واجبا في مثل هذا؟ لا، لا يكون، واجبا، لكنه فضيلة. لكن إن تحرر عنده القول تقليدا أو اجتهادا هو معذور حينئذ إذا فعل، لكن الورع يقتضي منه دائما الأخذ بالأحفر. طيب هل يقال إذن أن الورع واجب أو مستحب؟ لا، الورع ذكرنا أنه من هو واجب في أصله. نعم، في أصله تعتريه الأحكام، لكن أغلب ما يسمى ورعا لدى الفقهاء هو المندوب منه. طيب أحيانا بعض الناس يتورع حتى عن بعض الأمور المباحة الواضحة الإباحة، لا يكون هذا تنطعا؟ يعني ما لا ريب في حله، ما لا ريب في حله الزهد فيه ليس، لا يسمى ورعا، لكن الزهد مطلوب. طيب والورع يتركه تورعا؟ يترك الورع تورعا. يعني ابن تيمية يقول وأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع. نعم صحيح. ما مقصوده بهذا؟ مقصوده أنه قد يكون من الزهد لكن لا يسمى ورعا، يعني الورع كما ذكرنا هو ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات. طيب هذه عبارة أيضا لشيخ الإسلام، يمكن مر بنا شيء من الحديث عنها لكن أيضا التمس تعليقكم عليها. يقول يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعلى الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم، ويتورع عن الركون إلى الظلمة، ومع هذا يترك أمورا واجبة. نعم. يترك أمورا واجبة كالأمر بالمعروف. نعم، وصلة الرحيم وحق الجار. نعم، هذا كما ذكرنا هذه متداخلة، لأنها أيضا حتى في الترك، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف، إذا أقصد ترك الواجب، ترك الواجب، فترك الواجب هو من الترك فعل للنهي، الترك فعل للنهي. هناك أمر يحتاج إلى توضيح أيضا، عندما يكون في نفسي حرج من أمر ما لا بمقتضى دليل شرعي، وإنما نفسي ما قبلته ولا أجد دليلا واضحا شرعيا أنه ممنوع أو مكروه، لكن ربما بسبب الإلف أو العادة اشمأززت من قول ما أو من رأي ما، فهل يدخل الورع حينئذ ويجب؟ لا، هذا ليس من الورع حينئذ، بل هذا من لا يكون مشتبها. لا، الاشتباه أصله يعني ما حاك في نفسك. لا، الاشتباه أصله بالرجوع إلى الوحي. نعم. فما وجدت أن أنه مما يشبه أن يكون قد نهى الله عنه ووجدت لذلك وجها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المأخذ. لكن مجرد قلوبنا نحن وأوائنا ليست وحيا من عند الله. يعني دعني أعطيك شيئا عمليا، أحيانا نعم. تسمع القول أو الفتوى مثلا وقد يكون لك حظ من النظر، فلا تجد في ردها وجها، لا تجد دليلا صريحا ولا قياسا ولا، وتجد حجتها متماسكة، لكنك لا تقبل هذا، تشعر أن هذا كأنه ليس كما ينبغي وأن فتوى مستشنعة أو نحو ذلك، هل مثل هذا يدخل في حيز الورع والترك؟ لا، ليس من حيز الورع، هذا معناه أن الإنسان ما زال مأسورا بعادات وتقاليد وهي تحجزه وتمنعه عن متابعة الحق إذا ظهر له. والأصل أن المؤمنين ينقادون إلى الحق بإيمانهم وهو يجذبهم إليه دائما، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، في قوله تعالى في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر، لا يرتابوا، لا في سورة النور أقصد، وما كان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلا بد أن يكون الإنسان مجردا من هواه أمام أمر الله جل جلاله، وأن يكون نصب عينيه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولا يبالي بمن خالف ذلك. إذا جاءك شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلست فيه بالخيار، وما لم يأتك شيء فأنت على أصل الاختيار. يعني أنا أقول هذا لأنه بإزاء ضرورة الدعوة إلى الورع والتحفظ وكذا، هناك في المقابل أحيانا من يصور لك أن الورع هو الذي يأخذ بالمنع في مسائل بعينها، فإن أخذ في عين هذه المسائل بالجواز فقد خرج عن الورع، وهي مسائل قد يكون وقع فيها الخلاف من قديم. لا، هذا تصور خاطئ، وهو صاحبه كما ذكرنا مأسور بعادة مكبول بها. هل نرد الأمر مرة أخرى إلى القلب ونقول استفتي قلبك بحيث استفتي قلبك؟ هذا بالنسبة لأمور الإيمان، إذا كان الإنسان من أهل الإيمان، ليس كل إنسان له الحق أن يستفتي قلبه، من كان من أهل الإيمان والتقوى هو الذي يستفتي قلبه، أما الفاسق فاستفتاء قلبه فسيدفعه إلى ارتكاب ما حرم الله عليه. فيه إطلاق، الحديث ليس لكل الناس، ما قال كل إنسان يستفتي قلبه، فقال ذلك لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخصوص المعروف فيقاس عليه قبيصة ومعبد. وكذلك أنا أردت أن أقول يعني أن ربط الورع بالقلب، بمعنى أن الإنسان إذا ليكن من أهل الإيمان كما قلتم وكذا، إذا ارتاب في مسألة أو شك فيها أو تعارضت عليه الأقوال فحينئذ يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. نعم، وهذا أرشد إليه، فإن شرح صدره بمسألة أو بقول على غير اتباع هوى مع الدليل، مع الدليل طبعا لا حرج حينئذ فقد نجا، لأن الدليل هو أساسه المنجاتي، أساس المنجاتي هذا الحبل، حبل الله، فمن تمسك بهذا الحبل نجا مهما كان. طيب، أسأل عن التدقيق أحيانا في مسائل الورع، كان يروى مثلا عن بعض السلف أنه يشترط الحبل الذي يربط به ما اشتراه أو الكيس الذي يحمل فيه يشترط ثمنه على البائع، هل مثل هذا الورع مطلوب أو مقبول؟ لا، ليس مطلوبا، لكن فقط إذا ظن الإنسان أن في نفسي البائع شيئا وأنه لا يريد أن لا يصفو تماما لذلك، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. يعني أقول أنه بعض المروي عن السلف فيه غرائب من هذا، فهل يقال أنه خاص بأحدهم لما بلغوه من الإيمان والتقوى؟ نعم، وأيضا حتى لبصائرهم يعرفون أن هذا ليس داخلا في الثمن المذكور، أو أن البائع قد يكون تكون نفسه تابعة لهذا، أو كأنه يشعر فيه بغبن أو هنا أمر أشكل عليه من كلام ابن رجب أيضا، هو يقول إن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، ومثل بالخوارج وذم البعوضة وكذا. طيب، يعني ألا يكون تورعه عن هذا وإن كان قد وقع في غيره من الكبائر خيرا؟ هو ليس خيرا، لأنه في الواقع تنطع ولم يكن متبعا للشريعة ولم يجعلها نصب عينيه، بل أخذ هو بهواه ما أراد وترك ما أراد، فاقتحم كبائر الإثم التي حرمها الله وقصر في الواجبات الكبيرة والفرائض، ثم بعد ذلك يدقق عن هذه المسائل الجزئية التي هي تحسينات تحسينات التي يكون يعني نقطة بيضاء في الثور الأسود. لا، لكن هذا التحسين من شرطه وجود شيء يحسن. نعم، إذا كان الشيء الذي تضع عليه الزينة معدوما أصلا هل يصلح أن توضع زينة على جيفة؟ تبقى زينة. هل تزين الجيفة؟ إذا لا يقول من هذا بالمرة ولا يقال له ابقى على هذا التورع وامتنع عنه. لا، هذا في أمور في موازنات، في أمور أخرى، لكن فيما يتعلق بجزئيات الورع في مثل هذا النوع لا بد أن ينبه الإنسان إلى أن الإيمان أهم والتقوى أهم من هذه الجزئيات، وأن الموازنات لا بد منها وترتيب الأولويات لا بد منه. لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى، مثلا ما كثير من الناس يظن تعارضا بين الصلاة والصيام أو بين الفرائض، فيريد أن يترك بعض الفرائض من أجل أن يفعل غيرها، وهذا أيضا جهالة وعدم إدراك لحكم التشريع. ابن القيم كان أيضا عبارة في معنى التورع، هذا يتكلم عن بعض المنتسبين إلى العلم الذين يتورعون عن رذاذ البولة ولسانهم يفري في الأحياء والأموات لا يبالون ما يقولون، هل هو يخرج على هذا الأصل أيضا؟ لا، هو هنا يقصد ما ذكرناه سابقا في المقدمة التي تحدثت أنا فيها، أن بعض الناس يهتم فعلا بالظاهر ويترك بعض الأمور الباطنة. فالجراءة في انتقاد أهل العلم والطعن فيهم من المصائب الكبيرة التي يحتاج الإنسان فيها إلى مراجعة نفسه. وأحد العلماء يقول أنه مبتدع أو ضلال أو، وقد يكونون حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام. يقول أحد العلماء: ولم ينجو من ظلم امرؤ قد عرفته من أبناء عصري كان أو سابق عصري، لكلامه فيه. نعم، وسببت أزارا لغيري أضفتها إلى كل ما باشرته أنا من وزري، فلو أن وزري كان حبا مكدسا لما قدر الحزار فيها على الحزر. فيحتاج الإنسان إلى التنبه لمثل هذا لمقارنة حاله، وليس المقصود أن يقال له لا تتورع عن الرذاذ ولا عن كذا، بل المقصود أنت ما شاء الله وصلت إلى هذا المستوى في الورع فتورعت من الرذاذ والصغائر، فتنبه إلى أنك قصرت في الجانب الآخر فيما هو أعظم. نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، الحبل الذي قلت لك يربط به الجزرة، فقال: إيش هذه المسائل؟ كأنه أنكر مثل هذا. قيل له التكلف. إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فقال: إن كان إبراهيم فنعم، فهذا يشبه ذلك. نعم، يقصد أن بعض الناس مثل من ذوي البصائر يصلون إلى مستوى من مستوى الإيمان يعاملون به الناس معاملة الأولاد الصغار، كأنهم يحنون عليهم ويعاملونهم هذه المعاملة كما قال الشاطبي في مقدمته الحرز الأماني. طيب، هناك مسألة، كل الناس لديهم بمثابة أولادهم وأطفالهم. نعم. هناك مسألة في الورع أيضا ظاهرة، وهي أنك أحيانا تجد في المجتمعات أو البيئات المختلفة أن نبرة الورع تعلو في هذه البيئة في مسائل بعينها، ونبرة الورع تعلو في هذه البيئة في مسائل بعينها، وفي المقابل تكون هناك مسائل أخرى يخفت فيها. نعم، هذا من شأن تقسيم الأرزاق، وهو غيبي وهو من القدر الذي لا يحل كشف السترة عنه. كيف تقسيم الأرزاق؟ ما فهمت. الله سبحانه وتعالى يقسم هذا الورع بين البيئات، وهو مثل تقسيم الأرزاق كلها. طيب، وهو من القدر الغيبي لا يمكن كشف السترة عنه. فمثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، في كل هذه الأمة خير، فيرزق هؤلاء في الورع في جانب معين ويرزق الآخرون في الورع في جانب آخر، ويقع تقصير هنا لا محالة ويقع تقصير هنا لا محالة. لا يكون هذا أحيانا من اختلال النظر؟ يعني مثلا تجد بيئة ما عندها حساسية شديدة من مسألة الأموال والتعاملات والتخوف من الربا لخطره وعظمه وكذا، فأي مسألة يغلب عليهم فيها الاحتياط، وبيئة أخرى عندها هذه الحساسية المفرطة في قضايا المرأة، فأي مسألة مثلا متعلقة بالمرأة يحصل فيها تورع شديد وخوف من الفتنة، فهل هو وضع طبيعي؟ نعم، هذا من التكامل كما ذكرنا من توزيع الأرزاق. نعم. أو يكون هو خلل هنا وخلل هنا؟ لا، إن شاء الله لن يكون خلل، لكن بمعنى أنه يجب خير هنا وخير هنا، يعني يتعدى إلى المسائل الأخرى مثلا. نعم، هذا مطلوب، ولكن الكمال متعذر، فما أمكن من الكمال في مثل هذا النوع مطلوب. هل الورع لا بد له من قرينة؟ أم يمكن أن أتورع عن شيء لا يمكن أن يكون فيه؟ يعني ضرب مثل بعض الأوائل مثلا بإنسان مر على سجادة رجل فقال: لا أصلي فيها. قالوا: لما؟ قال: لأن عنده أولاد صغار، فلعل واحدا منهم أن يكون قد بال. هذا وسواس وليس ورعا، لكن القضية هنا قضية التورع في مثل هذا النوع لما يحصل في أمر ما، مثلا إذا كان الإنسان يخاف أن لا تصفو نفسه جاره له بهذا الأمر، فيتورع عن كل ماله عن دقائقه، مع أن هذه يذكر فيها الفقهاء معيارا آخر، وهو ما تجود به نفسك لغيرك تعلم باليقين أنه يجود لك به. ولكن يرد على هذا الضابط لغيرك في الشخص بعينه ولا للغير عموما، الشيء قد تجود نفسي لفلان بما لا تجود به لغيره. نعم، لكن المهم ما تجود به لعامة الناس هذا لك أن تأخذهم، لأنك تيقن أنهم يجودون به لك. لكن يجاب عن هذا باختلاف درجات الناس في الكرم والجود والسخاء، ونفوسهم متفاوتة به. صحيح. أما الوسواس فلا بد أن يفرق بينه وبين الورع. فالوساوس هي من شبهات الشيطان ويلقيها على الإنسان، بعضها في الطهارة وبعضها في النية وبعضها في العقيدة وبعضها في الصلاة، ولكل ذلك شيطان مختص. شيطان الطهارة اسمه خنزب، وشيطان الصلاة أقصد شيطان الصلاة اسمه خنزب، وشيطان الطهارة اسمه الولهان، وكل له عمله وتأثيره. فيوسوس الإنسان كثير من الوساوس، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في حديث أبي هريرة أن الشيطان لا يفسو بين يدي أحدكم وهو في صلاته، فيأتي بكثير من الحيل يوسوس بها الإنسان. إيجاب الورع شيخنا لا يكون من باب تحريم ما أحل الله، بمعنى تلزمني بأن أتورع عن شيء، أو ألزم أنا نفسي حتى بأن أتورع عن شيء هو حلال خشية أن يكون حراما احتياطا، فكيف أمنع؟ ليس ذلك واجبا كما ذكرنا في الأمور التي هي محتملة، لكنه خير وفضل، مثل المندوبات. كأني حرمت على نفسي ما هو مباح لها. لا، أنت حرم أبدا المكروهات إذا تركتها، هل معنى ذلك أنك حرمت؟ المكروهات فيها كراهة، لكن تكلم على المباح. فكرة لا، المباح الذي فيه شبهة تحتاط به لاحتمال يرد عليه، وأيضا الاحتمالات لا بد أن نبين أن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال المعتبر شرعا، ليس كل ما يتطرق إليه الاحتمال من أي وجه يجعله ذلك شبهة. يعني عبارة السلف المشهورة تركنا كثيرا مما به بأس خشية، مما لا بأس مما لا خشية ليس به بأس، عفوا خشية أن يكون به بأس. نعم، يعني ضابطها فقط الأشياء التي فيها شبهة يخشى منها. إيه نعم، التي فيها شبهة، أو أن كل مباح يمكن يترك، لأنهم يتكلمون لا. عن الإسراف في المباح، وأنه يترك حتى لا يتعود الإنسان الترف، وحتى هذا في مجال التربية في أمور أخرى، ليس في مجال الورع بذاته. لكن تورع عنه يقول تترك لا تورع عنه. لا، تورع بمعنى أن يقتصر الإنسان في حال تربية نفسه على ما يقيم به صلبه وعلى أموره الضرورية في وقت التربية. وهذا هو من اجتهادات بعض المدارس التربوية المخصوصة، مثل ما كان ينتهجه الصوفية الأوائل من لبس الصوف والغليظ من الثياب والخشن وغير ذلك. فمثل هذا النوع إنما هو مذابة كورسات أو تدريب لمدة محددة على نوع معين من أنواع التربية، ولكن لا يستمر طيلة العمر ولن يكون شعارا دائما. دعني أسأل سؤال يتعلق بالأمة في مجملها. أحيانا يقال أن الورع يتحول إلى كابح من الكوابح التي تمنع حركة الأمة، يعني مثلا نقلة حضارية معينة أو مشروع حضاري معين سيقتضي بالضرورة الدخول في بعض الشبهات، لكن ثماره في الأخير المرجوة الأمة عظيمة، فيقال لا أترك هذا تورعا. طيب نقيم المشروع الفلاني لا أتركه تورعا، وبالتالي يبقى الإنسان ويبقى المجتمع. نعم، هذا صحيح أنه يقع، وقد انتبه له عدد من أهل العلم وذكروا أنه يدخلوا في الموازنات وينظروا إلى ما يترتب عليه من الإيجابيات والسلبيات والمصالح والمفاسد، فيؤخذ بالأكبر فالأكبر دائما. وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بابا في قصيدته في المحدثات، وهي القصيدة الميمية المشهورة التي يقول فيها وللتلافز أضرار ومنفعة، وللتنافس تلافز تلفزيونات التلافز، وللتلافز أضرار ومنفعة، هذا جمع لطيف. نعم، وللتلافز أضرار ومنفعة، وسيل أضرارها قد طم والتطم، وللإذاعات من هذين حصتها، فذان فيما ذكرنا كله ازدحما، وللمطابع ضر بين ولها نفع عظيم مع الضر الذي جسما، وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما، والدين إعزازه حتم، فليس لنا أن نلزم المسلمين الذل والعدما، بل ينبغي أن يعدوا للعداة قوة تفوق الأمة في مجموعها الأمما، وينشر الخير قوم منهم وقدروا بما به غيرهم للشر قد خدم، ويختم الخير قوم منهم وقدروا بما به غيرهم للشر قد خدم. ينشروا من مفيدات البرامج في هذه الإذاعات ما يستنهض الهمماء وينشروا كل فيلم تستفاد به ذكرى لأسلافنا الأبطال والعظماء ويطبعوا متى توفي هو حي الحمد لله ويطبعوا كل كتب يطبعوا كتبا للدين نافعة تكون نورا يجلي هذه الظلمة وإلى آخره. إذا الشاهد لا يكون هذا يعني تمسك به من الورع المحمود دائما؟ لا ليس محمودا بل العكس، والدين وإعزازه حتم، فليس لنا أن نجزم المسلمين الذل والعدومة، لأنه بالذات أحيانا في حوادث الأفراد بعض الإخوة الذين دخلوا مثلا في قضايا الاقتصاد الإسلامي أو في قضايا أخرى خاضوا مخاضات شائكة بلا شك ومسائل ملبسة، لكن يعني كانت هذه نظرتهم فكان يثرب عليهم أين الورع وأين التدين وأين هذا الورع في أنفسهم، لكن فيما يتعلق بخدمة الأمة لهم الحق أن يفعلوا أن ينتجوا وأن يأتوا بهذه المشاريع، ومثل ذلك الذين دخلوا في الإعلام ومثل ذلك الأحلام صار القنوات والمشاكل كثيرة جدا. نعم وكثير من الناس يلومهم ولكنهم اجتهدوا في أمر يعني في أساس للدين إذا قورنت مضرته بمفسدته رجحت. نحن بالأمس في هذا السياق كان يكلمني بعضهم يعمل في الصحافة وله عمل جيد وشاب ممتاز، فأبوه نهى قال ما تشتغل في الصحافة هذه بيئة فاسدة وهذه كذا وهذه كذا، هل ترون مثل هذا النهي من الورع الجيد؟ لا العكس، إذا كان هو مثمرا ومنتجا في هذا الباب ويرى في نفسه داعيا إليه وحافزا له فليبدأ فيه ولينتج، لا يتركه تورعا مثلا خوفا على نفسه قد ينجرف وقد كذا وقد يكتب في صحيفة فيها فساد، قد ينجرف في بيته وقد طيب بالنسبة للمكروهات هل مقارفة شيء منها تسقط عن الإنسان صفة الورع بالكلية؟ لا، والورع درجات كما ذكرنا متفاوتة، أنت ذكرتها أربع درجات وفيها أكثر كذلك، فتنقصه ولكن لا تزيله بالكلية، يبقى معه أصل الورع. الحديث عن ورع للعوام وورع الخواص هذا حديث فيما يتعلق بالدرجة، وليس المقصود أن تشريعا مختصا بالعوام وتشريعا مختصا بالخواص، بل المقصود أن من الناس من يكون مطالبا بالاحتياط والتدقيق في أمور معينة لأن مستواه يؤهله لذلك، ومنهم من يكون دون ذلك ومستواه لا يؤهله له فالخوض فيه ومن باب العناء والتكلف ومما لم يسرع لأنه لم يبلغ هذا المبلغ ما يتحدث عنه العلماء تحت اسم الورع الفاسد هو من هذا القبيل؟ الورع الفاسد لا، الورع الفاسد هو ما يؤدي بالإنسان إلى التشديد على نفسه فيكون مثل بني إسرائيل يشدد على نفسه فيدخلها في ما دخل فيه بنو إسرائيل من الإصر. ها هنا صورة ذكرها بعض الأوائل في هذا السياق أخذ رأيكم فيها، يقول إن رجلا مات وعنده أموال مشبوهة وعليه ديون، فلما جاء ولده وورث التركة قال أنا أتورع وأن أقضي ديون أبي من الشبهة. من المنصوص أن الدين يقضى بالشبهة أصلا، هذا محل اتفاق بين الفقهاء، يجوز قضاء الدين بالشبهة فلا يكون هذا ورعا في محله. لا يكون ورعا. طيب شيخنا إذا أردنا أن يعني نختم لقاءنا بكلمة مختصرة حول ضرورة الورع في حياة الإنسان، الإنسان مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا مدة محصورة يسيرة وله تأشيرة محددة وعمل محدد، وليس له أن يضيع مدته فيما لم يخلق من أجله، ولذلك لا بد أن يحسن معاملة الله وأن يعلم أن الله لطف به وفطره وسواه وأنعم عليه بأنواع النعم التي لا تحصى وتعرف إليه بالمعروف وقام بشؤونه وكان لطيفا به رحيما قبل خلقته ثم هو في رحم أمه ثم بعد أن أبرزه الوجود وخصه بكثير من نعمه وفضله وتكريمه، فليس من كرمه هو مع الله أن يتجاسر على ما يؤدي إلى سخطه بأي وجه من الوجوه، وليعلم أن الشيء متفاوت متدرج، فبقدر معرفته لنعمة الله عليه وحرصه على علاقته به ومحبته له وأنسه به بقدر ما يبتعد عن كل ما يؤدي إلى سخطه وعقوبته، ومثل ذلك أيضا لا بد أن تدعوه محبته لله للعمل بكل ما يرضيه وأن يبدأ بفرائضه فيما تقرب إليه أحد بمثل ما افترضه عليه، ثم بعد ذلك يكمل بالسنن والمندوبات ويزيد فيها كلما ازداد به العمر، ويسعى لأن يكون من المنافسين في الخيرات دائما، الذين لا يزدادون مع العمر من الله إلا قربا، وهو يستشعر أن أقواما آخرين فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهورهم وأدبروا عن الله جل جلاله. وهؤلاء لا شك أنهم عرضة لأن يعرض الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر وجه الاستدلال، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالإنسان إذا كان يهاب الله جل جلاله ويرجو لله وقارا ويجد ذلك في نفسه، لا بد أن يحرص على ما يقربه من الله، ويعلم أنه قد ينظر النظرة أو يقول الكلمة أو يفعل الفعلة فيبتلى بما هو أعظم منها، وتشق في إيمانه شقا وتحدث فيه خرقا لا يستطيع سده أبدا. أكرمك الله شيخنا، ودنا نسترسل لكن الوقت انتهى، فنستأذنكم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ولعلنا نلقاكم على خير إن شاء الله، ربما السنة القادمة إن أذن الله، أو في غير ذلك نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال.